إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بالكلام عن معنى حديث جبريل عليه السلام في بيان مراتب الدين، وحديثنا كذلك ما زال موصولا في بيان أركان الإيمان، وكنا قد وصلنا إلى الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وفي هذا يقول الشيخ العلامة حافظ حكم رحمه الله: وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد. وبالمعاد أراد به اليوم الآخر، أيقن بلا تردد، يعني هذا من أركان الإيمان التي ينبغي أن تبنى على اليقين كغيرها من الأركان، لا يقع الشك فيها أبدا، وإلا كان ذلك ناقضا من نواقض الإيمان. والمعاد أمر غيبي، والمؤمنون يؤمنون بالغيب، بل هذا من أظهر صفاتهم، كما قال الله عز وجل: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة. فذكر أن إيمانهم بالغيب من علامات إيمانهم، يؤمنون بكل ما غاب عنهم مما أخبر به الله أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. يعني لا شفاعة لكافر، ليس المراد هنا نفي أصل الشفاعة، ومنها الشفاعة العظمى أو الشفاعة في أصحاب الكبائر، وإنما المراد نفي الشفاعة، أي شفاعة الكافر. فشفاعة الكافر لا تنفع، الكافر لا يشفع ولا يشفع فيه، لأنه ليس بموحد. قال: والكافرون هم الظالمون. طيب، ربنا تبارك وتعالى في هذه الآية قال: من قبل أن يأتي يوم. ما المراد بهذا اليوم؟ يوم الآخر، اليوم الآخر. طب لماذا سمي هذا اليوم باليوم الآخر؟ لأنه آخر أيام الدنيا، آخر أيام، بعد ذلك إما جنة وإما نار، فليس هناك يوم بعده. فالإيمان بهذا اليوم، أعني اليوم الآخر، من أركان الإيمان وأصوله التي لا تتم إلا بالإيمان به. واليوم الآخر شأنه عظيم، ولذا كثرت أسماؤه في القرآن: يوم القيامة، طامة، صاخة، الغاشية، يوم التغابن، القارعة، الحاقة، اليوم الآخر. أسماء يوم القيامة أسماء كثيرة، والشيء إذا كثرت أسماؤه فهذا يدل على شرفه، إذا كثرت أسماء الشيء فهذا يدل على شرفه ومكانته. ولذلك كانت أسماء الله كثيرة، وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأسماء القرآن كثيرة، وأسماء يوم القيامة كثيرة، فهذا يدل على شرف يوم القيامة. والإيمان باليوم الآخر هو أكثر العقائد ذكرا في السور المكية، أكثر عقيدة مذكورة في السور المكية عقيدة الإيمان باليوم الآخر، يعني قلما تجد سورة مكية لا يذكر فيها الحساب والعرض على الله والإيمان باليوم الآخر، وأن الناس يردون إلى الله عز وجل بعد موتهم للجزاء على أعمالهم. طيب لماذا كانت هذه العقيدة أكثر العقائد ذكرا في السور المكية؟ نحن نعلم أن السور المكية إنما نزلت ابتداء لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمة الشرك إلى نور الإيمان والتوحيد. طيب ما أعظم ما يزجرهم ويردهم عن غيهم؟ أن يعلموا أنهم إن ماتوا فإنهم يبعثون ويقفون بين يدي الله تبارك وتعالى ليجازى كل واحد منهم على عمله. هم يعلمون أنهم سيموتون، ماذا بعد الموت؟ إما جنة وإما نار. فيذكرهم الله عز وجل بهذه العقيدة في السور المكية. ولذا أقصر طريق للكلام مع ملحد أو معاند أو مجادل في دين الله تبارك وتعالى، وما أكثر الملاحدة في هذا الزمان، أعظم طريق هو طريق القرآن. انظر كيف جادل ربنا تبارك وتعالى المشركين في السور المكية، وافعل كما فعل الله تبارك وتعالى، اقتدي بالقرآن. طيب هو ملحد ينكر وجود الله أو يقول ليس هناك دليل على وجود الله، ذكره باليوم الآخر أنه إن مات على هذه العقيدة سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى ليعلم أحقا ما قال أم باطل، لأن هؤلاء أكثرهم جحدة، ما مالوا لهذه العقيدة إلا بسبب شهوتهم، لا يريد أن يذكره أحد بأنه سيموت وأنه سيقف بين يدي الله تبارك وتعالى، لأنه مغرق في الشهوات وفي ملذات الدنيا وفي الفتن، لا يريد أن يذكره أحد بحلال وحرام وأوامر ونواهي. فأعظم زاجر له ليس أن تقول له الدليل على وجود الله كذا وكذا وكذا وكذا، لأنه لا يقر بكل ذلك، يأخذ الشبهات التي بثها الغرب ومعظم ومؤله العلم التجريبي، يقول أريد دليلا حسيا على وجود الله، يعني كأنه ما يريد إلا دليلا يعني صنع في معمل تجريبي، لكن ما انظر إلى السماوات وإلى الأراضين وإلى هذا الكون ما أشد إحكامه وغيره، لا يقبل شيئا من ذلك. انظر إلى ما ذكره الله عز وجل في كتابه وإلى سنة، لا يقبل شيئا من ذلك، وقد يستهزئ بذلك. طيب اختصر عليه الطريق وقل ستقف بين يدي الله تبارك وتعالى. هكذا كان يزجر ربنا تبارك وتعالى المشركين دائما، وينبه قلوبهم في السور المكية بهذه العقيدة التي كانت تردهم وتزجرهم عن باطلهم. ولذا إذا أراد المرء صلاح قلبه، الكلام الآن عن المسلم، إذا أراد صلاح قلبه فلابد أن يكون على ذكر دائم لهذا الاعتقاد، الإيمان باليوم الآخر، وأنه مجزي على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، يعني إن عمل خيرا فخير وإن عمل شرا فشر. فالساعة آتية لا ريب فيها، ولذا يقول ربنا تبارك وتعالى إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. فيقول وبالمعاد أيقن بلا تردد ولا ادعى علم بوقت الموعد، يعني موعد الساعة هذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا الله. ومن مفاتح الغيب التي لا يعلمها إلا الله إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. وشوف نظم الآية إن الله عنده علم الساعة، إن حرف توكيد ونصب، إن هذا توكيد أن علم الساعة مما اختص الله عز وجل به، عنده لا عند غيره. طيب والآية وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ما يعرب مفاتح؟ ها ما يعرب مفاتح؟ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، مبتدأ مؤخر، والأصل في المبتدأ أن يقدم، الأصل في المبتدأ أن يقدم. طب المبتدأ ها هنا معرفة أم نكرة؟ نكرة إزاي؟ معرب بالإضافة، يعني كان الأصل أن يقال مفاتح الغيب عند الله، طيب لما قدم ما حقه التأخير؟ يعني قدم الخبر وأخر المبتدأ، هذا من جهة البلاغة يدل على ماذا؟ القصد، وأن علم ذلك لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. ولذا من ادعى أو يدعي علم الوقت باليوم الآخر فهذا كذاب مفتر. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له السائل الذي هو جبريل أخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فكيف بمن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذا كل هذه الأقوال التي تظهر بين الحين والآخر أن القيامة ستكون يوم كذا، هذا كله من الدجل الذي ما ينبغي للمؤمن أن يلتفت إليه أصلا، فضلا عن أن يشك فيه أو يصدقه. يقول الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها، يعني متى هي؟ قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، لا يعلم وقت القيامة وقت الساعة، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. قال ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة، لا تأتيكم إلا بغتة. الملاحدة لما عاندوا الله تبارك وتعالى واستكبروا عن الإيمان به وضعوا النظريات في بدء خلق العالم وفي انتهاء هذا العالم، يعني أرادوا أن يفروا من اعتقاد خلق الله عز وجل لهذا العالم، فوضع نظرية تسمى بماذا؟ البيج بانج، اللي هو الانفجار العظيم. قالوا إن أصل هذا العالم كان كرة ملتهبة، يعني زادت حرارتها إلى أن انفجرت ثم توسعت بعد ذلك وأخذت في الاتساع حتى نشأ عنها هذا العالم بكواكبه وأرضه وسمائه وشمسه وقمره وغير ذلك. كل هذا حصل هكذا دون تدبير من مدبر ولا خالق، إنما هي عشوائية وصدفة ترتب على هذه الصدفة وهذه العشوائية هذا الكون المحكم المنظم. طيب ماذا عن فناء هذا العالم؟ وضعوا نظرية أخرى اسمها البيج كرانش، يعني الانكماش العظيم. ما الأولى الانفجار العظيم، تمدد الانكماش العظيم. طيب إيه الانكماش العظيم؟ الكرة العظيمة دي اللي انفجرت وكونت هذا العالم ستنفذ طاقتها، الطاقة اللي فيها هتنفذ، ولذلك يقولون إن الشمس دي سيذهب ضوءها وقوتها وطاقتها بعد كذا وكذا من ملايين السنين. طيب الكرة دي هذه إذا نفذت طاقتها ستنكمش مرة أخرى، يحصل الانكماش ويفنى هذا العالم. طيب المفتونون بما يسمى بالإعجاز العلمي وبنظريات الغرب ماذا صنعوا؟ طبعا هذه النظريات يعني تخالف اعتقاد المسلم مخالفة تامة. لكن هناك أقوام عندهم هزيمة نفسية، وفي نفس الوقت أرادوا أن يدعوا الغرب للدين الإسلام. طيب أنتم تقولون بنظرية الانفجار العظيم، عندنا في القرآن ما يؤيد هذه النظرية. طيب النظرية قائمة على العشوائية والصدفة، لا، عندنا ما يؤيد ذلك. أين ذلك؟ ها، أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قال لك أهو السماوات والأرض كانتا رتقا يعني ملتصقتين، ففصل الله السماوات عن الأرض وأنزل الماء فكانت الحياة به. طيب الآية بتقول أن السماوات والأرض كانتا، يعني كان في سماوات والأرض، هم يقولون لم تكن هناك سماء ولا أرض. ثم هذا الانفجار وهذا الفتق يعني فصل السماء عن الأرض حصل قبل وجود السماء والأرض ولا بعد وجود السماء والأرض؟ بعد. كانتا رتقا ففتقناهما. طيب هذا الكلام كلام باطل، أولا لأنه يخالف كلام المفسرين في تفسير الآية. الآية لا علاقة لها بمسألة الانفجار العظيم. ثم إن الأصل أو من أصول هذه النظرية أنها تقوم على الصدفة والعشوائية، والله عز وجل في غير ما آية يصف نفسه بأنه حكيم عليم يضع الأمور في مواضعها اللائقة، وأنه خلق السماوات ثم استوى على العرش. كل هذا ليس موجودا في النظرية، بل النظرية تحاربه وتنقضه. ليس في النظرية أن السماوات سبعا طباقا، ما فيش حاجة في النظرية اسمها السبع الطباق وأن السماء لها أبواب. لا، عندهم أن الكون لا يزال في تمدد، ما فيش سماء يعني سقف محفوظ، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج صعد إلى السماء الأولى واستفتح ففتح له السماء الثانية والثالثة، ولا لا يوجد شيء من هذا القبيل. كل هذا غير موجود، لكن هؤلاء فتنوا بهذه النظريات. فوقت الساعة لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمها إلا الله عز وجل: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذا مما استأثر الله عز وجل به. تجيبوا حياتنا إن شاء الله. جزاك الله خير. ثم يقول المصنف بعد ذلك: لكننا نؤمن من غير امتراء بكل ما قد صح عن خير الورى من ذكر آيات تكون قبلها وهي علامات وأشراط لها. لكننا نحن المؤمنين نؤمن ونقر ونصدق من غير امتراء، يعني من غير شك، بكل ما قد صح عن خير الورى، أي عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. لا نفرق في ذلك بين خبر متواتر ولا أحد، وإنما نقبل كل ما جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من ذكر آيات. ما المراد بالآيات؟ يعني الأمارات والعلامات التي تكون قبل يوم القيامة، قبل يوم القيامة. طيب هذه العلامات تسمى بأشراط الساعة، تسمى بأشراط الساعة، وإنما أضيفت إلى الساعة لأنها تكون قبلها، وتكون علامة عليها وأنها اقتربت. وهذه العلامات ليست على درجة واحدة، هذه العلامات ليست على درجة واحدة، فمنها علامات صغرى ومنها علامات كبرى. والعلامات الصغرى يعني تقريبا جلها وقع، العلامات الصغرى التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم جلها وقع وبعضها لم يقع، بعضها لم يقع. وأما العلامات الكبرى فقد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن هذه العلامات التي وقعت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد قال: بعثت أنا والساعة كهاتين، أي أن بعثته علامة على اقتراب الساعة، وأشار بالسبابة والوسطى يعني التي تليها. ومن العلامات كذلك التي وقعت انشقاق القمر، قال الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. ومنها وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذلك من علامات الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عوف بن مالك عند البخاري، قال: اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان، يعني موتا عظيما يأخذ فيكم كقعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخطا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. بعضهم فسرها بالتلفاز، فتنة عظيمة. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية، يعني راية، تحت كل غاية 12,000. وكذلك من العلامات التي ظهرت النار التي تكون بالحجاز وتضيء لها أعناق الإبل. فأخبر أهل السير أنها وقعت، ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله. وكذلك من العلامات الفتوح والحروب التي تكون بين يدي الساعة، واتساع ملك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. وكذلك من علامات الساعة خروج الدجالين، أدعياء النبوة، وهذا وقع بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ظهور الفتن، وستعظم الفتن بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال، يعني اجتهدوا في العمل الصالح، في الإيمان والعمل الصالح، فهذا الذي يدفع عنكم الفتن. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، وهذا يدل على شدتها. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا. أسأل الله السلامة والعافية. قال النووي في شرح هذا الحديث ومعناه، أو معنى الحديث: الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد هذه الفتن، وهو أنه أن يمسي المرء مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. وهذا لعظم الفتن يتقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، نسأل الله السلامة والعافية. ومنها كذلك أن يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه. ومنها ما قد ذكرنا في كتاب الفتن، أن يرفع العلم، وأن يكثر الجهل، وأن يكثر الزنا، وأن يكثر شرب الخمر، منها كذلك أن يوسد الأمر إلى غير أهله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا عام في كل أمر، يعني يوسد أمر المسلمين إلى غير أهله، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: هلاك أمتي على يدي غيلمة سفهاء. فهذا من توسيد الأمر إلى غير أهله. طب مسألة العلم، أن يوسد كذلك العلم إلى غير أهله، سواء في بيان الحق أو تعليم الناس أو دعوة الناس، كذلك في مجالات الدنيا من الصناعات وغير ذلك، فهذا كله من علامات الساعة. ومن علامات الساعة كذلك أن تلد الأمة ربتها كما في حديث جبريل، وأن يتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان. وهذا وقع كما هو وقع في دول الخليج، يعني كثير من أهل العلم فسر ذلك بدول الخليج، كانوا أعرابا أصحاب خيام وإبل وراعي، إلى ما صار حال الخليج الآن من الثراء والنعيم والغنى والتطاول في البنيان. فهذا من علامات الساعة. وكذلك من علامات الساعة تداعي الأمم على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك استحلال الزنا والحرير والخمر والمعازف والخس والمسخ واستفاضة المال واختلال المقاييس كما ذكرنا في الدرس الماضي، السنوات الخداعات التي يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة، كل ذلك من علامات الساعة. ويعني هذه العلامات التي ذكرناها قد وقعت، كل ذلك وقع، وقد تكون قد لا تكون وقعت على جهة التمام، لكن وقع كثير منها وظهر في أزمنة عدة. كذلك من العلامات تكليم السباع والجماد للإنس. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد قال: والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس، وحتى يكلم الرجل عذبة صوته، الصوت يكلم صاحبه، وشراك نعله، وحتى يخبره فخذه بما أحدث أهله بعده، نسأل الله السلامة والعافية. ومن علامات الساعة أن ينحسر الفرات عن جبل من ذهب حتى يقتتل الناس عليه، فيقتل من كل 199، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا الذي أنجو. فتن عظيمة والله، يعني سبحان الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويقول كل رجل منهم لعلي أكون أنا الذي أنجو، هذا يعني أنهم يعلمون الحديث، هؤلاء سمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لما قال لعلي أنا الذي أنجو. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيقتل من كل 109، يعني كم ينجو؟ واحد. فيقول هذا: لعلي أنا الذي أنجو. فيكون هذا الأمر العظيم، نسأل الله السلامة والعافية، يعني فتن تجعل الحليمة حيرانا. وكذلك من الفتن خروج الجهجاه الملك. جاء عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان يسوق الناس بعصاه، وقال: لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له الجهجاه. وأصل الجهجاه يعني الصياح، يعني الصياح، يعني يصيح بصوته ويضرب بصوته، يصيح بصوته بالصاد ويضرب بصوته بالسين. وكذلك خروج المهدي في آخر الزمان وأحاديثه متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها من العلامات التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، والتي عدها العلماء في العلامات الصغرى ليست في العلامات الكبرى، لأن العلامات الكبرى تكون متتابعة وتكون قريبة جدا من قيام الساعة، فهي متتابعة في وقوعها لا يكاد يفصل بينها فاصل زمني. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا صححه الألباني رحمه الله في الصحيح، قال: الأمارات، يعني الأمارات الكبرى والعلامات الكبرى، خرزات منظومات في سلك. عارف العقد أو المسبحة؟ العلامات كذلك فرطها يكون كذلك، إذا انقطع هذا العقد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خرزات، الأمارات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. قال الشيخ حافظ حاكمي رحمه الله في معارج القبول، قال في صحيح مسلم عن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه قال: طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر، فقال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة. فقال صلى الله عليه وسلم: إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان، وسيأتي الكلام فيها الوقع أم لا، والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب. قال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، تسوق الناس سوقا تكون خلفه حتى تجمعهم في أرض المحشر. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن عمرو، يقول عبد الله: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبا. يعني إذا طلعت الشمس من مغربها كان خروج الدابة بعدها مباشرة، أو إذا كان خروج الدابة أولا كان طلوع الشمس من مغربها بعد ذلك. وفي بعض الأحاديث أن أول ذلك الدجال، أول العلامات الدجال. فجمع بعض أهل العلم بين هذه الأحاديث فقال: أول العلامات السماوية طلوع الشمس من مغربها، وأول العلامات الأرضية خروج الدجال، خروج الدجال. فلا تعارض بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الكلام عن أول هذه العلامات والذي هو خروج الدجال كلام كثير، لأنه يتعلق به كثير من المباحث، ولذا نرجعه إن شاء الله إلى الدرس القادم. قولوا قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا.